والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. نحمد الله جل وعلا على نعمه التي تترى وتتوالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لدرب الصالحين وأن يجعلنا في زمرة المتقين. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. سبحانك لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفوا لك، لا إله إلا أنت، أنت الله، أنت الله، أنت الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك غفرانك لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهد صدورنا واهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم اكتبنا، اللهم اكتبنا، اللهم اكتبنا مع الحامدين الذاكرين الشاكرين. اللهم ربنا اجعلنا ممن يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الله ربنا لا إله إلا هو، الله ربنا لا شريك له، الله ربنا لا مثيل ولا نظير له، لا كفوا له. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك يا الله. اللهم إنا نسألك حبك يا الله حبا صادقا خالصا. اللهم إنا نسألك حبك يا الله حبا صادقا خالصا. اللهم إنك أنت الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا يا الله. اللهم اكتب لنا إيمان لا يغادر أفئدتنا ولا يغادر جوارحنا حتى نلقاك ما دامت السماوات والأرض. نسألك ربنا إيمانا إيمانا لا ينفذ يا ذا الجلال والإكرام، وقرة عين لا تنقطع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن إلينا في الدنيا والآخرة. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة. نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. نسألك إلهنا وسيدنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. نسألك إلهنا وسيدنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك. اللهم اغننا بغناك. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قيوم السماوات والأراضين. الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الحمد لله الذي هو الله لا إله إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير. سبحانك إلهنا يا غني يا رحيم يا كريم يا بر يا ودود يا سلام يا مؤمن. بيدك الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فمن الله عليكم فتبينوا. فمن الله عليكم فتبينوا. الحمد لله كنا ضلالا فهديتنا الحمد لله كنا ضلالا فهديتنا الحمد لله كنا ضلالا فهديتنا الحمد لله الحمد لله كنا في سقم في سقم وفي علة فشفيتنا الحمد لله كنا في فقر وفاقة فأغنيتنا الحمد لله كنا في قلة فكثرت جمعنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار. يا الله يا الله وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم لك الحمد ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم. اللهم اجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. اللهم اجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. اللهم اجعلنا ملهمين مسددين موثقين مباركين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. إلهنا أنت معنا تسمع وترى تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا. اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا إلهنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم لا تخزنا ولا تعذبنا ولا ترهقنا ولا تمرضنا وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من حسدنا وسحرنا. اللهم انصرنا على من سكن أبداننا. اللهم انصرنا على من عطل نجاحنا. اللهم انصرنا على من سود رسمنا وصفنا ذكرنا. اللهم من أراد بنا خيرا فأعنه لكل خير ووفقه لكل خير. ومن أراد بنا شرا ومكرا وغدرا اللهم اجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقم له غاية واجعله في الذلة يتخبط فلا يسعد أبدا. اللهم إنك تعلم حال الصدور والقلوب. اللهم إنك تعلم حال الصدور وحال القلوب. اللهم إنك تعلم حال الصدور وحال القلوب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. سبحانك سبحانك. اللهم اسقنا من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا لا نظمأ بعدها أبدا. واجعلنا ممن يردون عليه الحوض يستقبلهم بالبشر والمحبة والرضا. اللهم إنا نعوذ بك من البعد. اللهم إنا نعوذ بك من الطرد. اللهم إنا نعوذ بك من اللعن. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك. اللهم ربنا جنبنا سخطك وغضبك نعوذ بك من السخط والغضب. اللهم ربنا اللهم ربنا اكتب لنا في هذه حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعلي ذكرنا في الأولين وفي الآخرين. اللهم أعلي ذكرنا في الأولين وفي الآخرين. واجعلنا ربنا ممن يفوزون فوزا عظيما في الدنيا ويوم الدين. اللهم ربنا لا إله إلا أنت استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم وفقنا ولا تخذلنا. اللهم وفقنا ولا تخذلنا. كلنا ولا تكن علينا. كلنا ولا تكن علينا. سبحانك سبحانك يا الله. سبحانك سبحانك يا الله. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المخبتين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا ربنا من القانتين. واجعلنا ربنا من عبادك الذين تحبهم الذين وجبت لهم الرضا والفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا إله إلا أنت وأنت القائل للذين اتقوا. إن الذين اتقوا قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. اللهم نسألك فضلك. اللهم إنا نسألك فضلك. نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا انصرنا. اللهم انصرنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللهم إنا نسألك المدد من عندك ونستعين بك لا شريك لك ونستغيث بك وحدك لا ند لك. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اللهم إنك أنت العظيم. مهما تعاظم الكفر والسواد والسحر فأنت الرب العظيم. ندعوك بيقين. ندعوك بيقين ونركن إليك بيقين ونلجأ إليك بيقين ونفر إليك بيقين ونسألك بيقين وندعوك بيقين. وأنت الله. وأنت الله. وأنت الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أإله مع الله. أإله مع الله. الفطرة تجيب لا إله إلا الله. والجوارح تنقاد وتجيب لا إله إلا الله. والقلوب تسمع وتذعن وتجيب لا إله إلا الله. أإله مع الله. أإله مع الله. أإله مع الله. أإله مع الله. سبحانه. سبحانه لا إله إلا هو غني. سبحانه لا إله إلا هو واحد. سبحانه لا إله إلا هو فرد صمد هو الله. قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معي غيري تركته وشركه وتركته وشريكه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر سبحانه أن يشرك به، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو كتابا منزلا أو جنا أو شيطانا أو حجرا أو نذرا أو وذرا. إن الله لا يرضى بالشرك. وإن تكفروا اسمع، قال الله جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر. قال الله: ولا يرضى لعباده الكفر. وحينما نقول العبادة فالخطاب للإنس والجن، الخطاب والأمر والنهي للإنس والجن. قلوبكم تسمع وعقولكم تسمع وجوارحكم تسمع. نعم، لقد طبع الكفر على القلوب والران على القلوب فسودها وغلفها وجعل عليها القسوة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، الويل له ثم الويل له ثم الويل له والنار له. من هو؟ قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه قد نجا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل والثمور والنار للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلبك قاس لا يلين، قلبك قاس لا يخشع، قلبك قاس لا يتأمل ولا يتدبر. فإن النار تأكله، فإن النار تطلع على الأفئدة، فإن النار تحرقه، فإن النار تؤدبه. لكن جزاء كفره وعقوبة ظلمه، لكن الويل والثمور أنه خالدا فيها. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. إنه في النار، إنه في النار، لا سمع له ولا طاعة ولا استجابة ولا رحمة أبدا، جزاء وفاقا. إن الله نهاكم عن الكفر ونهاكم عن الشرك وأوجب لكم بذلك الجنة. نهاكم عن الكفر والشرك وأمركم بما تطيقون وكلفكم بما تطيقون وأوجب لكم بذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. أسمعتم؟ إن الله جل وعلا جعلكم الجنة هي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي الجنة كتبها الله للموحدين للطائعين للخاشعين، كتبها الله للتائبين للأوابين للمنيبين، كتبها الله جل وعلا للمستغفرين للمنقادين، كتبها الله للمتبعين لهدي النبي الأمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمعوا إن الله جل وعلا معنا يسمع ويرى، فاسمعوا واعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فاسمعوا وعوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين.